بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فنتعرض إن شاء الله تبارك وتعالى لما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أثناء غزوة بدر. وقد تقدم ذكر بعض السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق من ذلك ذكر غزوة العشيرة، وتسمى أيضا غزوة العشيرة كما في صحيح البخاري، أن عير لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابها من مكة إلى الشام. فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة، بعث نبينا عليه الصلاة والسلام طلحة بن عبيد الله وكذا سعيد بن زيد إلى الشمال ليقوم باكتشاف خبر هذه القافلة. فوصل إلى الحوراء، مكان بشبه الجزيرة، ومكث حتى مر بهما أبو سفيان بتلك العير، فأسرع إلى المدينة وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك الخبر. وكانت هذه العير تحمل ثروات طائلة لكبار تجار أهل مكة ورؤسائها وساداتها. قيل كانت 1000 بعير مليئة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا، وهم قليل إن بوغتوا. وكانت هذه من الفرص الذهبية التي كان على المسلمين أن ينتهزوها، وذلك حتى يصيبوا أهل مكة بضربة تكون قاصمة لظهورهم ويسترجعون من خلالها ما أخذ منهم من أموالهم. قال تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد ذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن إسحاق بإسناد حسن قائلا: هذه عير قريش فيها أموالكم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وهكذا استعد النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، وكان معه 300 رجل، بل أكثر، قيل 313 وقيل 314 وقيل غير ذلك. كان منهم من المهاجرين أكثر من 80، وكان جلهم من الأنصار من الأوس والخزرج. وهكذا خرج هؤلاء، بينما لم يحتفل كثير من المسلمين بالخروج، وذلك لأنهم لم يتخذوا أهبتهم الكاملة، فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان. قيل كان فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود رضي الله عنهما، وكان معهم 70 بعيرة، وكانوا يتعاقبون تلك الأبعرة، كان يتعاقبها الرجل والرجلان. وكان عليه الصلاة والسلام وعلي ومرتد بن أبي مرتد يعتقبون بعيرا واحدا. استخلف نبينا صلى الله عليه وسلم على المدينة كما هي عادته على الصلاة بن أبي مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة رضي الله عنه. وهكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه أيضا، فجعل الجيش كتيبتين: كتيبة للمهاجرين وكتيبة للأنصار. أما كتيبة المهاجرين فقد كانت رايتها عند علي بن أبي طالب، أو كان حاملها علي بن أبي طالب، وأما راية الأنصار فكان حاملها أو حاملها سعد بن معاذ رضي الله عنه. وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وكانا هما الفارسين الوحيدين كما تقدم، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة رضي الله عنه. وهكذا ظلت القيادة العامة في يده عليه الصلاة والسلام كباقي الغزوات التي كان يغزوها بنفسه بجيشه. وسار عليه الصلاة والسلام في هذا الجيش، قلنا غير متأهب، وذلك لأن المسلمين ما ظنوا أنهم يلاقوا قتالا، وخرج من المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة. وجاء النذير إلى أبي سفيان الذي كان هو المسؤول عن تلك القافلة، جاءه الخبر كالصاعقة. ولذلك فإنه لما خرج وبلغه ذلك الخبر، وكذا ما كان من السرايا التي تقدم، كان على غاية من الحيطة والحذر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخبار، وكان يتحسس الأخبار وما يأتيه من الأنباء ويسأل من لقي من الركبان. ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن نبينا عليه الصلاة والسلام وجيشه قد استنفر أصحابه ليأخذ أو ليستولي على تلك التجارة أو على تلك القافلة التجارية، وذلك استردادا لحقه ولحق صحابته رضوان الله عليهم. ويقال إن أبا سفيان استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم، وذلك حتى يمنعوه من جيش المسلمين. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جذع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، واللطيمة هي الإبل التي تكون في القافلة تحمل الطيب وغيره. فقال: أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوثة. الغوثة يحضهم على اللحاق بالعير حتى ينقذوها من المسلمين. وهكذا تحفز الناس سراعا وصاروا يذمون محمدا وأصحابه، وهكذا تجهزوا وخرج الجيش المكي المشرك لملاقاة المسلمين. وكان هذا الجيش كبيرا مقارنة بجيش المسلمين، وقيل بأن قوامه كان 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط كما سيأتي. وكان قائد هذا الجيش أبو جهل، أو كان قائد هذا الجيش أبا جهل بن هشام. وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل، وهذا يدل على بدخه. وحينئذ خرجوا من ديارهم بعدما وقع خلاف بين الجيش القرشي وبين بني بكر، أو وقع تحفز من قريش، وذلك لأنه كان بينها وبين بني بكر بعض التارات وبعض الحروب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف، فكان ذلك يثنيهم ويخفف من عزمهم بعض الشيء. وحينئذ في بعض الأخبار يقال بأنه تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، وهو كان من سيد بني كنانة، فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. عندها خرج هذا الجيش من دياره، وصدق فيه قول الله تبارك وتعالى: خرجوا بطرا ورئاء الناس وصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وأقبلوا على جيش نبينا عليه الصلاة والسلام يحادونه بتلك العدد، وهم في غاية الحمية والغضب والحنق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا تحركوا بسرعة فائقة لاستنقاذ تلك العير نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا عدة أودية، وهنالك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يخبرهم فيها بأنه: إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاه الله تبارك وتعالى، فارجعوا. وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسي، ولكنه لم يزل قلنا حذرا متيقظا، وضاعف من استكشافاته واستخباراته. ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا في هذا التل، ثم استقيا في شن لهما، أي في قربة لهما، ثم انطلقا. فبادر أبو سفيان إلى المكان الذي أناخا فيه، فأخذ من تلك الأبعار ففتته حتى يعرف من أي الأبعار هو، فقال: هذه والله عدائف يثرب. فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محول اتجاهها نحو الساحل غربا، تاركا الطريق الرئيس الذي يمر ببدر على اليسار. وبهذا نجا بحنكته بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المسلمين، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن أبا جهل كان في كبريائه وغطرسته يقول: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزورة ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان، أي المغنيات، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بمكة، أشار بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبن زهرة وكان حليفا لهم، فلم يشهدوا بدرا، أي لم يشهد أحد من الزهريين بدرا، وكانوا حوالي 300 رجل. وأرادت وكان لرأي الأخنس هذا وجاهة عند بني زهرة، خاصة لما علموا أو لما سيعلمون من مما كان من خسارة وانهزام الجيش المشرك وقتل من قتل من صناديده. وهكذا سار جيش مكة وصار قوامه 1000 مقاتل بعد رجوع ابن زهرة كما تقدم، فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر ورأى كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. وفي الجهة الأخرى كان جيش المسلمين قد نقل إليه وهو لا يزال في الطريق خبر العير والنفير، وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبقى مجال للشناب اللقاء الدامي مع المشركين، وأنه لا بد من إقدام ومن جراءة تبنى على شجاعة وبسالة. وإذ أنه لا شك في أنه في أن ترك جيش مكة يجوز خلال تلك الديار تدعيم لمكانة قريش العسكرية وامتداد لسلطانها السياسي وإضعاف لكلمة المسلمين وتوهين لهم، بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة. ونظرا إلى تلك التطورات المفاجئة عقد عليه الصلاة والسلام مجلسا لاستشارة أصحابه عملا بقوله عز وجل وشابرهم في الأمر، وأشار فيه إلى الوضع وانفلات أو ذهاب أو هروب عير قريش، وتبادل الرأي مع عامة جيشه وقادته. وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدامي، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم فما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قال عمر بن الخطاب قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو صرت بنا إلى برك الغماد، ويقال الغماد أو الغماد وهو مكان يضرب به المثل في البعد، قال والله لو سرت أو والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال عليه الصلاة والسلام خيرا ودعا له بخير. وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين وهم أقلية كما تقدم بالنسبة للأنصار، إذ كانوا لا يتجاوزون 90 رجلا، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهل الأنصار وقادتهم، والنصوص العقبة تشير بالقتال داخل مكة لا بخارجها، فقال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، وكان عليه الصلاة والسلام بذلك يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، فقال أجل، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أنك ما جئت به هو الحق، وعضيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فمضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخبته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إننا أو إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لنبينا عليه الصلاة والسلام لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فطعن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غندان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك. فصر عليه الصلاة والسلام بقوله هذا وزاده همة وتحفيزا، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصالح القوم. وهكذا ارتحل عليه الصلاة والسلام، وحتى بلغ قريبا من بدر فنزل هناك، وأقام عليه الصلاة والسلام بنفسه ومع رفيقه في الغار ومع رفيقه في الغار أبي بكر رضي الله عنه، وصار يتكشفان ويدوسان حول المكان حتى يعرف خبيئة الأمر وما ينوي عليه أهل مكة. وبينما هما أي نبينا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يتجولان حول معسكر مكة، إذ هما بشيخ من العرب، فسأله عليه الصلاة والسلام عن قريش وعن محمد وأصحابه، وسأل عن الجيشين زيادة في التكتم، لكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، فقال عليه الصلاة والسلام إذا أخبرناك أو إذا أخبرتنا أخبرناك. قال أوذاك بذاك؟ قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المدينة، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال عليه الصلاة والسلام نحن مما، ثم انصرف. وبقي الشيخ يتفوه ما من ماء أمن ماء العراق. وفي ذلك المساء بعث عليه الصلاة والسلام من يستخبر عن الجديد من أخبار العدو، وقام لهذه أو قام بهذا ثلاثة من قادة المهاجرين، وهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه. وذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامان أو غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهم القبض وجاءوا بهم إلى النبي أو بهما إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة. فاستخبرهم القوم فقال نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم الماء، فكره القوم ورجعوا أن يكون لأبي سفيان، قلنا رجعوا أن يكون لأبي سفيان، فضرباهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا نحن لأبي سفيان فتركوهما. ولما فرغ نبينا عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال لهم معاتبا بأبي هو وأمي إن صدقاكم ضربتموهما وإن كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش. وخاطب عليه الصلاة والسلام الغلامين كما في بعض الروايات فقال أخبراني عن قريش، قال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال هذان الغلامان يوما تسعا ويوما عشرا. فقال عليه الصلاة والسلام القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبا جهل بن هشام وأمية بن خالف في رجال سمياهم. فأقبل عليه الصلاة والسلام على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. وتأييدا من الله تبارك وتعالى لنبيه وأصحابه أنزل مطرا، فكان هذا المطر على المشركين وبالا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين رحمة طهرهم الله بها وأذهب عنهم رجس الشيطان وتثبيطه، ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت به القدم ومهد به المنزل. قال تبارك وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وهكذا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى يسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر. وهكذا غور النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كما في بعض الأخبار بإشارة من الحباب بن المنذر، غور الماء وخرب القلب أي الآبار التي كانت، وبنى حوضا عليه. وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أشرت بالرأي. واقترح الصحابة رضوان الله عليهم أن يجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا وذلك حتى يؤمنوه. ويقول في ذلك سعد بن معاذ يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله أظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، أو إن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالخير، وبنى المسلمون عريشا وهي قبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوه فيها، وكانت على تل مرتفع هناك مرتفعة عن ميدان القتال، وكان يتشرف منها النبي صلى الله عليه وسلم على ساحة القتال. وهكذا تم اختيار فرقة من شباب الأنصار، قيل كانت بقيادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، عملت على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خلال وقبل المعركة. وهكذا عد النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في مواضع المعركة، وأخذ يثبت أصحابه، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام وكان مشيرا بيده في ذلك: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم بات عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جذع شجرة هناك، وبات يناجي ربه، وبينما بات المسلمون ليأتهم هادئي الأنفاس أنزل الله تبارك وتعالى عليهم نعاسا كما تقدم. يقول عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وهكذا كانت هذه الليلة ليلة مناجاة من النبي صلى الله عليه وسلم لربه، حتى أشفق عليه صاحبه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما سيأتي. بينما كانت قريش قضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم الحزام، فإنه لم يقتل وأسلم وحسن إسلامه فيما بعد وصار صحابيا جليلا. وكان رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نجاني يوم بدر. فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجماحي للتعرف على مدى قوة جيش المسلمين، فدار عمير بفرسه حول المعسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل أو يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر ألي القوم كمين أو مذب. فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئا. ووقعت معارضة عند ذاك في جيش الشركي أو جيش المشركين، ما نريد أن نتكلم عن تفاصيلها، ومفادها أن عتبة قام فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وانطلق حكيم الحزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، قال: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني بكذا وكذا. فقال أبو جهل: انتفخ والله صحره، أي رئته، حين رأى محمدا وأصحابه، وهذا كناية عن ماذا؟ عن أنه يخاف. فكلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، ولكن قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور، وفيه مبنه وهو أبو حذيفة بن عتبة، كان أو أبو حذيفة بن عتبة كان قد أسلم قديما وهاجر، فتخوفكم عليه. ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله صحره، قال عتبة: سيعلم مصف رسله، أي دبره، من انتفخ صحره أنا أمه. وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاضرة إلى عامر بن الحضرمي فقال: هذا حديثك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف عن إثره وصرخ: وعمراه وعمراه. فحمي القوم وحقب أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة، وذهبت هذه المعارضة دون جدوى. ولما طلع المشركون وتراء الجمعان قال عليه الصلاة والسلام: هذه قريش، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم غدا، أي أهلكهم غدا. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم، إن يكن في أحد من القوم خيرا فإن صاحب الجمل الأحمر إن يطيعه يرشد. وعدل عليه الصلاة والسلام أو بدأ في تعديل صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يده قدح يعدل به الصفوف، وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف متقدما، فطعن النبي عليه الصلاة والسلام في بطنه وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني فأقدني، أي أريد أن أقتص منك. فكشف عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال: ما حملك هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدي جلدك فدعا له عليه الصلاة والسلام بخير. وقال عليه الصلاة والسلام عندها إذا أكثبوكم يعني اقتربوا منكم فرموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك ودعا فقال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرفه فحنه الغداء أي أهلكه. ويقصد به نبينا عليه الصلاة والسلام تعالى الله عن قوله اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. في ذلك نزل قول الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وهكذا بدأت المبارزة أو بدأت المعركة تقريبا. وكان أول وقودها الأسود بن عبد الأسد المخزومي وأراد أن يشرب من الحوض وقال والله لأشربن أو لأموتن دونه. فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فلما التقيا ضربه حمزة حتى قتله. وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة. وبدأت بعد ذلك أو دعا خيرة فرسان قريش وكان من عائلة واحدة وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة دعوا إلى المبارزة. فخرج إليهم 3 نفر من المسلمين ولكن أرادوا وكانوا أنصار من الأنصار ولكنهم أبوا وقالوا إنما نريد أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة إنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال عليه الصلاة والسلام قم يا عبيدة بن الجراح وقم يا حمزة وقم يا عبيدة بن الحارث عفوا وقم يا حمزة وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم فأخبروهم فقالوا أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة عتبة وبارز حمزة شيبة وبارز علي الوليد فقتل حمزة وعلي خصميهما. وأما عبيدة فاخترف بينه وبين خصمه ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم كرر كل من علي وحمزة على عتبة فقتلاه وقطعت رجله فلم يزال تنزل به حتى مات بالصفراء بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر. في هؤلاء نزل قول الله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهكذا بدأ الهجوم. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فكما قال ابن كثير رحمة الله عليه فكان مناجيا ربه مشاركا في القتال. فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف ناشد ربه ما وعده من النصر ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك وعهدك ووعدك. وهكذا أوحى الله عز وجل إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى إلى رسوله إني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين أي إنهم ردف لكم أي يردف بعضهم بعضا أرسالا لا يأتون دفعة واحدة. وأغفى عليه الصلاة والسلام عندها إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال قال لأبي بكر وكان يقول حسبك يا رسول الله ألححت على ربك قال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه أن نقع أي الغبار. ثم خرج عليه الصلاة والسلام من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه أو وفمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهكذا بدأت المعركة. وكان من مشاهدها أن عمير بن الحمام قال بخ عندما قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجلا فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قام فقام بخ فقال عليه الصلاة والسلام له ما يحملك على ذلك أي على قولك بخ. قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات كانت عنده فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فمرمى بها وقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. وعندها بدأت المعركة ونزلت الملائكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الجيش وهو يقول في جزم وصراحة سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون قتالا شديدا نصرتهم فيه الملائكة. يقول عكرمة كان يومئذ ينذر رأس الرجل لا يدري من ضربه وتنذر يد الرجل لا يدري من ضربها. قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء. ولما رأى إبليس ما جرى وكان على صورة سراقة بن مالك، لما رأى ما افتفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه. ونزل قول الله تبارك وتعالى فيه لما خرج هاربا وقال له المشركون إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا بدت أمارات الفشل والاضطراب والهزيمة في صفوف المشركين، وصرع عندها أبو جهل. ولما انتهت المعركة وقد قتل من قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه، فقيل وجده عبد الله بن مسعود وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه، وقال هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبما أخزاني أعمد من رجل قتلتموه، أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال فلو غير أكار قتلني، أي الحراث قتلني. ثم قال أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ورسوله. ثم قال لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. وبعد أن دار بينهم هذا الكلام رجع ابن مسعود برأس أبي جهل وفقال يا نبي الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال الله الذي لا إله إلا هو. ثم قال الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكانت قد سجلت في المعركة عدة روائع إيمانية، فقلنا أخذ عتبة بن ربيعة فسحب القليب، ثم نظر عليه الصلاة والسلام في وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير، فقال يا أبو حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك، فدعا عليه الصلاة والسلام له بخير. وهكذا جاءت مكة وإلى حتفها، بينما رجع المسلمون بالنصر المؤزر، وبلغت التهاني أو بلغت الأخبار إلى المدينة بما وقع، فجاءت وفود التهنئة لنبينا عليه الصلاة والسلام تهنئه بفوزه وهزيمته للمشركين. ونزل في ذلك عدة آيات يحكي الله تبارك وتعالى فيها ما جرى في تلك المعركة، ونزل كذلك ما يتعلق بقضية أسارى بدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد ألممنا بحوادث غزوة بدر مع شيء من الاختصار، فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا، ومن كان لديه سؤال فليسأل.